أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والثاني أن هذه الحركة الوجودية الاستكمالية لا يصادمها ما دام وجود الموضوع قسر قاسر أو قسر قاسر، ولا إجبار ولا اتفاق إلا القواطع. إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق قلنا بأن الدليل الذي أقامه صدر المتألهين لإبطال التناسخ النزولي كان قائما على هذه النقطة الأساسية، وهي أنه لو صح التناسخ النزولي للزم رجوع الشيء من الفعل إلى القوة، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. هذه خلاصة البرهان كما أشرنا. في مقام الجواب أو الإشكال على هذا البيان لصدر المتألهين قيل بأنه صحيح أن الحركة الطبيعية للشيء هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أما نحن توجد عندنا أيضا حركات ماذا؟ حركات قسرية، فليكن الأمر في التناسخ النزولي لا توجد حركة بمقتضى طبيعة الشيء، ولكن توجد حركة ماذا؟ قسرية للشيء فيخرج من الفعل إلى القوة. أجيب عن ذلك بجوابين، أو أجبنا قلنا يوجد جوابان لهذا الإشكال. الجواب الأول بأن القسر لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا، وما ذكره هؤلاء في التناسخ النزولي يلزم إما أن يكون دائميا أو لا أقل يكون ماذا؟ يكون أكثريا. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني كأنه يريد أن يرفع أصل الإشكال، يريد أن يقول بأنه أساسا هذا القسر والحركة القسرية متى تقع؟ إما أن تقول أنها تقع قبل الموت أو تقع ماذا؟ بعد الموت. قبل الموت لا توجد حركة قسرية باعتبار أن الموجود في صراط ماذا؟ في صراط كماله، طبعا كماله الوجودي لا كماله الكلامي الذي ينبغي له، لا كماله الوجودي أعم من أن يكون في صراط الأشقياء أو في صراط السعداء. إذن هذه الحركة القسرية قبل الموت لا معنى لها، بعد الموت أساسا توجد حركة أو لا توجد حركة؟ ها؟ لا توجد حركة، إذن أين القسر والقاسرية؟ إذن أنتم تقولون أنه يحصل حركة قسرية، أين تحصل هذه الحركة القسرية؟ تحصل قبل الموت فليست قسرية، وإنما هي في صراط التكامل. بعد الموت أساسا توجد حركة أو لا توجد حركة؟ ها؟ لا توجد حركة، إذن لا توجد أيضا حركة قسرية. قال: المهم الأمثلية، المهم جوابين يمكن أن نجيب، يعني على فرض، يعني الجواب الأول سلمنا ولكنه ماذا؟ يلزم أن يكون دائميا أو أكثريا وهو باطل. الجواب الثاني يقول لا نسلم أنه توجد حركة قسرية. والثاني أن هذه الحركة الوجودية الاستكمالية لا يصادمها ما دام وجود الموضوع، لا يصادمها قسر قاسر ولا إجبار ولا ماذا؟ ولا اتفاق، باعتبار أنها حركة ماذا؟ حركة إرادية. نعم يوجد ماذا؟ مانع واحد، وهو أن يوجد هناك ما يقطع الحركة وهو الموت، وإلا أن تتحقق في الحركة الإرادية حركة قسرية لا يعقل. وهذا ما تقدم بحثه في نهاية الحكمة، أنه فاعل بالجبر احنا عندنا أو لا يوجد عندنا؟ قلنا فاعل بالجبر لا يوجد، لأنه أي فعل يصدر من الإنسان يصدر ماذا؟ بإرادته واختياره. قال قصر قاصر ولا إجبار ولا اتفاق. نعم الذي يتحقق إلا ماذا؟ إلا القواطع التي توجب العدم والهلاك والانقطاع. إذن هذه الحركة القسرية قبل الموت لا تحقق لها، لا موضوع لها. بعد الموت أيضا لا موضوع لها باعتبار بعد الموت لا حركة. وعند ذلك يعني إذا تحقق القاطع من العدم والموت ونحو ذلك، وعند ذلك لم يبقى للشيء حركة واستكمال أساسا، لأنه انقطعت الحركة غير ما حصل في مدة الكون، يعني في مدة الحياة كون والفساد، لا الانحطاط والنزول كما عما كان سابقا كما تريد أن تقول. ماذا يقول أصحاب التناسخ النزولي؟ فإن قول هذه، فإن قلت من فإن قلت هاي الجيدة والمهمة ومن الأبحاث الأساسية في المعاد. إذا تتذكرون صدر المتألهين في صفحة 16 هكذا قال، قال والنفوس متوجهة نحو غاياتها الوجودية خارجة عما لها من القوة إلى ماذا؟ الفعلية، وهي تزداد تجوهرا فتكون أشد وجودا وأشد تحصلا، سواء في طريق السعداء أو في طريق ماذا؟ في طريق الأشياء. إذن هو تكامل، سواء كان بهذا الاتجاه تكامل أو كان بهذا الاتجاه ماذا؟ تكامل. إذن إذا كان تكامل ما معنى أنه يتعذب الإنسان؟ لو كان تسافل كان ماذا؟ كان يمكن أن يكون ماذا؟ فيه ألم وعذاب أخروي. أما إذا كان كله تكامل، الحركة في الدنيا لا تكون إلا تكاملية، إذن ما معنى التعذب والتألم في الآخرة؟ فإن قلت فإذا كانت النفوس كلها مترقية متوجهة نحو الكمال الوجودي، حتى الفتقة والجهال والأرذال، فما وجه الشقاوة الأخروي؟ ما معنى أنه هذا سعيد وهذا ماذا؟ وهذا شقي. سعدوا وشقوا، لماذا في سورة الزمر نقسمهم إلى سعداء وإلى ماذا؟ وإلى أشقياء؟ ما الضرورة لذلك؟ واضح المطلب؟ الجواب وهو أنه جواب أساسي جدا، وهو أنه نحن لابد أن نميز بين الكمال الوجودي وبين الكمال الذي ينبغي للموجود، وكم فرق بينهما. نعم أنت عندما تضع يدك على كل حركة فليست هي إلا كمالا ماذا؟ إلا كمالا وجوديا، ولكن الكلام أن كل كمال وجودي ينبغي لكل موجود أو لا ينبغي، أي منهما؟ أضرب مثال، الإنسان توجد عنده قوة ماذا؟ قوة شهوية، ويوجد عنده قوة عاقلة، مقتضى كمال القوة الشهوية ما هو؟ أن تلبى حاجته. تقف عند حد او لا تقف عند حد؟ لا تقف عند حد، همها علفها، ايش ما تعطى وتكمل في البعد الشهوي فهو كمال، ولكن كمال ما هو مطلق، لو كمال وجودي مرتبط بالقوة الشهوية. من الواضح ان هذا ليس كمالا مطلقا، وانما كمال وجودي، ولكن كمال الوجود لمن؟ للقوة الشهوية. ولكنه هذا الكمال الوجودي للقوة الشهوية يمنع كمال القوة العقلية أو لا يمنع؟ يمنع أو لا يمنع؟ نعم، فإن الشهوة إذا زادت عن حدها تنقلب ماذا؟ تنقلب إلى ضدها. ما معنى تنقلب إلى ضدها؟ يعني سوف تؤثر على كمالات القوى الأخرى، على كمالات القوة العاقلة مثلا. فهذا يعني كمال القوة الشهوية، وإن كان كمالا وجوديا مطلوبا، ولكنه هل هو كمال ينبغي للإنسان أو لا ينبغي؟ الجواب أن هذا الكمال إلى حد ينبغي وإلى حد ماذا لا ينبغي، لأنه سوف يزاحم كمال القوة العاقلة. إذن نحن وإن كنا نرى أن الإنسان في هذه النشأة في أي صراط كان هو ماذا يتكامل، في أي صراط يتكامل، في بعده أليف أو في بعده ماذا باء، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين، كلاهما يتكامل. والله سبحانه وتعالى في القرآن أثبت هذه الحقيقة، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلاهما نمد أنا نمده. ولكن الكلام أن كلما يمد الإنسان به كمال له، أو أنه له كماله الخاص وهو ما ينبغي له وهو القرب الإلهي، أي منهما؟ فإذا صار ذلك الكمال للشهوية مانعا عن كمال القوة العاقلة الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فسوف يكون نقصا شرا، ولكنه مطلق لو نسبي، يكون نسبيا بعد لا مطلقا. خب إذا صار شرا نسبيا معناه هذا، وهو أن هذا الإنسان الذي يدرك حتى يوم في هذه النشأة لا يلتفت، ولكن عندما يذهب إلى الآخرة وتظهر له الحقائق، يوم تبلى السرائر تظهر الحقائق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، بعد أن انكشف له يرى أن كماله كان ماذا في أن يصل إلى أليف، ولكنه الآن هو أين موجود؟ ها موجود في باء. يفقد هذه المسألة وهي كماله في أليف أو لا يفقد؟ إذا فقد هذه الخصوصية فلا يتعذب، أما يفقد هذه الخصوصية أو لا يفقد، ما أدري النقطة واضحة ولا. يعني بعبارة أخرى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة التي تطلب ماذا؟ تطلب القرب الإلهي، يوم القيامة يفقدها الإنسان أو لا يفقدها؟ لا يفقدها، فهي معه، ولكنه هو في هذه النقطة لو في نقطة أخرى، ها؟ في نقطة أخرى يتألم أو لا يتألم؟ ما أدري إذا البحث مو واضح حتى أحضر. جيد جدا، لأنه من تجاوبوني، لأنه هاي الأبحاث مولانا أبحاث عقائدية، مو أن الإمكان معقول أولي لو معقول ثانوي. فإذا صارت أبحاث عقائدية فبودي أنه الإخوة واقعا يتفاعلون مع البحث على أي الأحوال. إذا على هذا الأساس، على هذا الأساس يتضح لنا بأن الإنسان يوم القيامة مع حفظ فطرته التوحيدية، ها عرفتوا شلون؟ مع حفظ فطرته التوحيدية يجد نفسه أنه بعيد أو ليس ببعيد، يجد نفسه بعيدا. فإذا كان بعيدا سوف يتألم، سوف يتعذب بهذا البعد، يعني يدرك أن كماله في شيء وهو أين؟ في شيء آخر. مثل الآن جنابك، الآن يدك عندما تحترق، يدك عندما تحترق تتألم لو مو ما تتألم؟ لماذا تتألم؟ الجواب لأنه حرقة اليد ينبغي لك أو لا ينبغي لك؟ لا ينبغي، فلهذا تتألم منه. أما النار تتألم من حرارة نفسها أو لا تتألم؟ لأنه ذيك الحرارة وتلك الحرقة ينبغي لها أو لا ينبغي لها؟ هذيك ينبغي لها، وأنت ماذا؟ وأنت لا ينبغي لك. الآن أنت تجد نفسك، افترض على سبيل المثال هذه يوم القيامة تحصل للإنسان، وهو أنه يشعر أنه ينبغي أن يكون عاقلا متوازنا، ولكن هذا العاقل المتوازن يرى نفسه أنه مجنون، يتألم من جنونه أو لا يتألم؟ هذا الجنون الذي يتخبط أهل الربا في اليوم الآخر لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المز، وهو الجنون. هذا الجنون أي نحو من الجنون؟ جنون قسمين أكو عدنا، جنون لا يدرك صاحبه أنه ماذا؟ مجنون. يتألم من جنون هذا لو لا يتألم؟ لعيد أن لم أبدا أظن يلتد بجنوني. أنت أدخل إلى دار المجانين هذول يتألمون من جنونهم، ها؟ لا يتألم من جنون، لماذا؟ لأنه مقتضى طبعه هذا الجنون هو مجنون. ولكنه افترض عاقل يدرك أنه ماذا؟ ها؟ يدرك أنه مجنون، بعد يتألم من جنونه أو لا يتألم من جنونه؟ ها؟ من قبيل الإنسان الذي يدرك أنه ينبغي أن يكون ساترا لعورة نفسه، ولكنه الآن ماذا؟ مكشوف العورة، وهو يدرك أنه ماذا؟ مكشوف العورة، يتألم أو لا يتألم؟ لماذا يتألم؟ باعتبار أنه يرى نفسه أنه ينبغي أن تستر العورة أو تكشف العورة. إذن هذه الأعمال والأخلاق والاعتقادات في الدنيا الباطلة سوف تورثه هناك أعمالا وملكات وصورا تنسجم معها، وهي ينبغي له أو لا ينبغي له؟ ها، لا ينبغي، فيتعذب أو لا يتعذب؟ فلذا تجد القرآن الكريم يؤكد على مسألة عذاب الخزي في الآخرة الذي هو أعظم من عذاب ماذا؟ من نار جهنم، لأن الإنسان يرمى به في نار جهنم ولا يعلم الآخرون، فقد يتحمل، أما أنه يرمى به ويعلم الآخرون أنه صار ماذا؟ صار من أهل النار، هذا هو العذاب العظيم. قال أقول منشأ الشقاوة أيضا ضرب من الكمال. لا يتبادر إلى ذهنك أن الشقاوة منشأها أمر عدمي، لا، أيضا منشأها أمر وجودي، لأن النفس وإن استقلت بضرب من الوجود كما أشرنا قبل في البحث السابق، وهو أن النفس بعد الموت ماذا؟ تكون مستقلة عن البدن، مجردة عن البدن، وبينا معنى التجرد عن البدن مو معنى عدم وجود البدن، ليس معناه ذلك. قلنا وإن استقلت بضرب من الوجود، لكن لما اعتادت في هذه النشأة بأفعال وأعمال أبيحة شهوية أو غضبية، التفت جيدا، أبيحة شهوية أو غضبية، خذ لماذا قبيحة؟ الجواب يقول بأنه للشهوة ليست قبيحة هذه الأعمال، وإنما إذا نسبت للعاقلة هذا العمل قبيح أو ليس بقبيح. والقبيح ما هو معناه؟ قرأنا في علم الأصول ما معنى القبيح، يعني لا ينبغي. لا ينبغي لمن؟ للشهوية لا ينبغي؟ لا أبدا، فإن الشهوية تميز بين النكاح والسفاح أو لا تميز؟ لا فرق بينه. الشهوية تريد ماذا؟ إطفاء هذه الغريزة، سواء كان من هذا الطريق أو كان ماذا؟ من هذا الطريق. فإن الشهوية تميز بين الطيب وبين الخبيث، بين النجس وبين الطاهر، بين الحلال وبين الحرام، أو تميز أو لا تميز؟ لا تميز، ولكنه من الذي يميز؟ العاقلة تميز. إذن عندما يقول أعمال قبيحة، يعني إذا نسبت إلى العاقلة سوف تكون ماذا؟ قبيحة ولا ينبغي. أو تمكنت فيه النفس، أو النفس العقائد الفاسدة، تبكن، تحقق ملكة فوق الملكة، عند ذلك النفس ماذا؟ فعند خروجها عن الدنيا بعد ورفع الغشاوة عن بصرها في هذه الدنيا كانت ترى كمالها ماذا؟ كمالها في هذه الشهوية والغضبية والشيطانية وكذا، لأنه كانت غافلة عن كمالاتها حقيقية. أما عندما تنتقل إلى النشأة الأخرى بعد هذه الشواغل موجودة أو غير موجودة، ها؟ ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني الله حق مبين في ذيك النشأة، في هالنشأة الله مو حق مبين، يقول لا، الله في هالنشأة أيضا كان حق مبين، ولكن أنه ماذا كان على بصرك؟ كان على بصرك غشاوة، لقد كشفنا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عن هذا وكشفنا عنك الغطاء، وموجود على الحقيقة لو موجود عليك ياهو منهم. عجيبة هاي الآية المباركة، ما تقول فكشفنا عنها غطاءها، الآخرة مغطاة لو مو مغطاة، لا مو مغطاة، الآن أمامي، ولكنه الغطاء وين؟ ها؟ الشمس الآن طالعة، ولكن أنا واضع حجاب على عيني، أقول أين الشمس؟ مو موجودة الشمس. مو أنه حجبت الشمس بحجاب بغيم، مو فكشفنا عنها، وإنما فكشفنا عنك. إذا كل ما تحتاج إليه ماذا؟ أن ترفع غطاء القلب، وغطاء هذه الحقيقة عند ذلك، عن غطاء عن نفسك عند ذلك ترى الحقيقة. قال ورفع الغشاوة عن بصرها، عند ذلك تتعذب بما يتبعها من سوء العادات، لأنه هذا العمل في الدنيا نتيجته الجنون، ماذا نتيجته؟ الجنون في الآخرة. يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مجنون. ولكن هو كان يرى الجنون هنا في النشأة أو لا يرى؟ لا يرى، بلاذا كان يأكل الربا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن هذا دي أكل مال الحرام، دي أكل مال حلال طيب، لو دي أكل نار دي أكل نار، لكن ملتفت لو مو ملتفت، مو ملتفت، غشاوة أكو الآن لا يرى، ولا دي أكل النار. إذن هو دي أكل النار حقيقة يوم القيامة بينكم وبين الله. الآن أمامك خلينا، إذا أكلت النار تتألم لو لا تتألم؟ وسوف يظهر لك يوم القيامة هذا كان مجاورا لك، قرينا لك، لا تنفك عنه ولا ينفك عنه. وهذا معنى ما يقوله الحكماء وأهل المعرفة من أن الآخرة ظهور نتائج الأعمال مو وجود نتائج الأعمال. وكم فرق بين المقامين، في الآخرة مو توجد الأعمال نتائج الأعمال، وإنما ماذا؟ تظهر للإنسان نتائج أعماله. قال تتعذب بما يتبعها من سوء العادات والشوق إلى المشتهيات الخسيسة الدنياوية وبالاعتقادات الفاسدة والجهالات الراسخة. ثم هنا مطلب آخر يشير إليه جملة من هؤلاء الأعلام، أنه أيضا يكون منشأ للعذاب. شوفوا جنابك الآن، هذه مسألة حب المال، صريح القرآن الكريم تحبون المال حبا جما، مو المال الكثير، ها الحب حب كثير، وإن كان قد يكون المال مالا قليلا، ولكن العلاقة علاقة شديدة، علاقة جدا شديدة. حتى لو فرضنا أن العلاقة تكون محفوظة، ولكن متعلق العلاقة ما موجود، ألمها إجيب مرة ترتفع العلاقة والارتباط والحب، أنت مرة تحب أولادك وماذا؟ أولادك يذهبون من يدك، يقتلون أو يتركوكك ويذهبون، تتألم. ومرة لا، أصلا العلاقة ترتفع من قلبك. إذا ارتفعت العلاقة تتألم بعد أو لا تتألم؟ لا تتألم إذا ارتفعت العلاقة. متى تتألم؟ إذا وجدت العلاقة ولم يكن متعلق العلاقة ماذا؟ ها؟ موجودا. فتشوف أنت في الدنيا علائقك بماذا؟ إذا كانت هذه العلائق بأمور دنيوية محضة، يعني لا وجود له في تلك النشأة، علاقة بالجاه، علاقة بالمال، علاقة بالرئاسة، علاقة بالعنوان، علاقة، وهي العلاقات اللي احنا نعيش نقوم ونقعد عليها، هذه عندما نذهب إلى يوم الحشر الأكبر أو إلى البرزخ، هذه العلائق متعلقاتها موجودة أو غير موجودة؟ وعلائقها تذهب أو موجودة؟ ها؟ موجودة، لأنها جزء من النفس، تمكنت من النفس، فالألم الجد يصير النفس. وهذه واحدة من أهم معاني سكرات الموت، نزع الروح. ما معنى الموت أساسا؟ الموت هو الانتقال من هذه النشأة بما فيها من العلاقات إلى ماذا؟ إلى نشأة أخرى. إذا جنابك رابط نفسك بهذه النشأة بألف حبل وحبل، ها؟ أتذوني شلعوك، شون شلعوك مولان؟ ها؟ أحسنتم. فلهذا ورد في الروايات أنه أشد من صلخ الجلد. عندما الإمام سلام الله عليه مثلها يقول أنت شايف بأنه حيوان خروف يردون يسلخون جلده يسلخون، يقول الموت أشد من ذلك. أما بعض الناس شلون؟ يقول لا، وردة رائحة طيبة يتضع عند شمه يشمها ماذا ينتقل. لماذا؟ لأنه هذه علاقات موجودة لو مو موجودة، ها مو موجودة. أنت شايف بعض الأحيان كتاب تباوع بالمكتبة، بالمكتبة شوف الكتاب ما موجود قد تتألم. إذا فإذا في المرة يزون 5000 كتاب يأخذون منك يضربني جدا، ها أولاده كم يأخذهم منك في مكان. فلهذا اقرأ في روايات ليلة البرزخ أو الليلة الأولى من البرزخ، ها يتصور له ماله، يتصور له أولاده، يتصور له زوجته، يتصور له كل علاقة واحدة واحدة. هاي رضي قصة وويلاه إلى أن ينزع روحه من هذه النشأة. بلي واقعا وحشة، واقعا وحشة. أصلا لا تقاس بها وحشة، أن الإنسان يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه كل شيء في آن واحد، في آن واحد. وتوضيح ما ذكرناه، وتوضيح ما ذكرناه، ولكنه يا ليت ما يأخذون منا يطوه أشياء أخرى هو ما جينا ما يريدين. ها ها ينطو نار وينطو عقارب وعياد وشر البلية ما يضحك. لا إله إلا الله. أرجو الله سبحانه وتعالى واقعا يوم عصيب، ها يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. هذه مو السكارى اللي فاقد عقله، هذا السكران اللي يدري هو سكران، مثل المخبل اللي يدري هو مخبل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله، هذه الآية المباركة، هذه الرواية القيمة أنا جايبها عن الإمام سلام وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. عجيب هذه الرواية اللي مرارا يقينا الإخوة سامعيها، وهي الرواية عن قيس بن عاصم عن النبي أنه قال: يا قيس، إن مع العز ذلا ومع الحياة موتا ومع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء رقيبا وعلى كل شيء حسيبا، وإن لكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. التفت جيدا، وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما ألأمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك، وهو فعلك. حتى من هنا يتضح لنا بأنه إحنا في كل آن إيش دن نسوي، في كل آن إيش دن نسوي لنا، ها دن نبني. يعني أنت في آن من آيات الحياة حتى في نومك، ها أنت دا تبني لو جالس، أنت دا تبني. شوف إيش دا تبني أنت هناك، شوف إيش دا تبني لنفسك في تلك النشأة. على أي لحظة. وتوضيح ما ذكرناه: إنه ما من نفس إنسانية إلا ولها وجود استقلالي عن هذا البدن. هذه وجود استقلالي جملة معترضة بعد موتها الطبيعي. هذا الوجود الاستقلالي ما يحصل طبعا، هذا لأواسط الناس للناقصين، وإلا للأواحد وللكاملين لا يستطيعون أن يتجردوا عن أبدانهم وهم في هذه النشأة. عندما يقول له وجود استقلالي هذا لأمثالي ومن هو هذا الشاكل، وإلا للكامل فإنه يستطيع أن يتجرد ماذا عن البدن وهو في هذه النشأة. هذا هو الموت الطبيعي أو الموت الاختياري الذي يقولونه: موتوا قبل أن تموتوا. ولها وجود استقلالي بعد موتها الطبيعي عن هذا البدن، ولها هذه النفس بحسب ما لها من الأفعال والأعمال، تلك الأفعال والأعمال أعم من أن تكون جوانحية أو جوارحية، المؤدية إلى الأخلاق والملكات. إذن هذه الخلق أو الأخلاق أو الملكات تنتج من العمل والدوام على العمل حتى يكون ملكة. يقول وقول: ولها، خبر لها أو مبتدا متأخر، ولها بحسب ما لها نوع تحصل في الوجود والفعلية. هسه لا فرق سواء كانت تلك الأخلاق فاضلة ملكية أو شيطانية أو سبعية أو بهيمية. هنا صاحب جامع السعادات رحمة الله تعالى عليه النراقي في صفحة 46 يقول: في صفحة 48 يقول: ثم القائل بهذا المذهب قد يطلق على هذه الصورة، التفت جيدا هنا عند ذلك ينسجم البحث الفلسفي مع البحث الكلامي كاملا، يقول هذه الصورة التي يستأنس الإنسان بها، يقول يطلق على هذه الصورة اسم الملك ملك، إن كانت من فواضل الأخلاق أو فواضل الأعمال، واسم الشيطان إن كانت من أضدادها، وقد يطلق على الأولى اسم الغلمان والحور وأمثالهما، وعلى الثانية اسم الحياة والعقارب وأشباههما، ولا فرق بين الإطلاقين في المعنى، إنما الاختلاف ماذا؟ في الاسم. إذن الملائكة هذا يفعلون للإنسان، حور العين هكذا، غلمان هكذا، هذه هي شنو هي؟ يعني هذول قاعدين هناك الآن منتظرين أنت تروح؟ لا مولانا، هذه هي ماذا؟ أعمالكم ترد إليكم. شوفوا الرؤية بعد كاملا، الرؤية المعادية تختلف عن هذه الرؤية اللي أنا وأنت أنه الآن نحملها أنه منتظرين هناك فالجماعة على لابد شنو؟ لا، كلها بإنشائك، ولكن بإنشائك في هذه النشأة والتحصيل عليها ماذا؟ في تلك النشأة من الأواسط، وإلا للأكابر وللموحدين وللكاملين، فالحصول عليها ماذا؟ في نفس هذه النشأة. على أي الأحوال، بحث قيم هذا في جامع السعادات الجزء الأول من صفحة 47 إلى صفحة 50، راجعوا من الأبحاث القيمة. قال: فإن خرجت النفس الإنسانية في مدة كونها العنصري وحياتها الطبيعية ونشأتها الدنيوية عن القوة، هذه عن القوة الهيولانية المتعلقة بخرجت، فإن خرجت عن القوة الهيولانية التي كانت لها في أصل هذه الفطرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ماذا؟ لعلكم تشكرون. يعني هذه المجاري حتى أنت من خلالها تبني. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، احنا نمدك الآن ابني، إيش ما بيك خير تبني إلى تلك النشأة. فلهذا يوم الحسرة والندامة، لأن نروح هناك نشوف عجيب شلون رأس مال كان منطينا، واحنا ايش بانين بيه مولانا؟ بانين بيه 4 جارات واحدة على اللغة مثلا، كل شيء ما يكون هناك، إذا ما بانين بيه جهنم مثلا، حتى من ندخل الجنة عجيبة، بس هذا احنا محصلين، بس هذا. وصارت بالفعل بحسب ما حصل لها، يقول فإن خرجت النفس الإنسانية عن القوة بعد، وصارت بالفعل بحسب ما حصل لها من الملكات، إذا صارت هكذا الآن ماذا يكون؟ خرجت من القوة بعد الموت الطبيعي، صارت ماذا؟ بالفعل. ما معنى صارت بالفعل؟ قال: تصورت بصورة شيء من هذه الأجناس التي تحتها أنواع. عجيب، صدر المتأذي إلى هنا كان يقول بأنه الإنسان مو النوع الأخير وإنما نوع متوسط وتحته أنواع، يقول لا، الآن تبين هو جنس متوسط وتحته ماذا؟ وتحته أنواع كثيرة وتحته أجناس أخرى. يقول شيء من هذه الأجناس التي تحت هذه الأجناس أنواع كثيرة، ولكن تصورت بأي تصور؟ تصورت بصورة تصورا غير طبيعي ولا مادي. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول صورة صورة، يعني مراد هاي الصور ماذا؟ هذه الصور المادية الطبيعية التي في نشأة المادة، وإنما صور مرتبطة بتلك النشأة، غير طبيعي ولا مادي. هسه لماذا؟ يقول لأن النفس تصير عند انقطاعها عن الدنيا تصير ماذا؟ تصير صورة بلا مادة، وتصير فعلا ماذا؟ بلا قوة. وهنا يأتي سؤال سيدنا: لعد تصير بلا بلا، لعد هذه نشأة البرزخ ماذا؟ إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، إلا من 5، إلا من 7. الجواب في جملة واحدة: فإن النشأة من متممات نشأة الدنيا لا من الآخرة، إن شاء الله بحثه يأتي. قال: لأنها تصير عند انقطاعها عن الدنيا صورة بلا مادة وفعلا بلا قوة، فسواء كانت سعيدة أو شقية، متنعمة بلوازم أخلاقها الشريفة ونتائج أعمالها الحسنة، أو معذبة بلوازم أخلاقها الردية ونتائج أعمالها السيئة. فإن قلت هذه عبارات فإن قلت إشكال يرد على نفس عبارات صدر المتألهين. صدر المتألهين هذه عبارة كانت قال لأنها تصير ماذا عند انقطاعها عن الدنيا صورة بلا مادة. ويقول له القائل إذا صارت صورة بلا مادة سوف تكون عقلا، وإذا كانت عقلا لا معنى أن العقول بعضها تكون شقية بعضها تكون ماذا سعيدة، فإن العقول من عالم القدس، وعالم القدس لا يوجد فيه إلا ماذا إلا السعادة وإلا الشقاء، لا معنى له في ذلك العالم. يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن عندما نقول صورة بلا مادة فإن الموجودات المجردة عن المادة على قسمين، موجودات مجردة عن المادة محضا اللي هي العقول، وموجودات مجردة عن المادة لا محضا وإنما عن المادة دون ماذا المقادير والأشكال، وكالصورة المرآتية أو ما يراه الإنسان في النوم التي هي المثال المنفصل. يقول الذي هو سعادة محضة لا شقاء فيه هو العقول، أما عالم المثال فإنه ينقسم إلى سعادة وإلى شقاوة. جزاك الله خيرا. إذا ليست هاي المادة جيدة، الكلام مو في اللفظ، إنما مرادنا أن هذا المعنى وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالاستعداد والحركة والزمان ونحو ذلك موجود أو ليس بموجود. فتسميه مادة ولكن ليس هذه المادة لا محظورة، لأن الكلام ليس في الاسم وإنما الكلام ماذا في المسمى. وإلا أنت قل أنا أريد أسمي العقول أريد أسميها جسم، أسميها ما في محظور، ولكن مقصودي من الجسم الذي لا طول ولا عرض ولا مادة، هذا ليس هو الجسم المتعارف. إذن الكلام مو في الاصطلاح وإنما في مسمى الاصطلاح. فإن قلت كل صورة بلا مادة فهو عقل محض فيكون جوهرا كاملا في عالم القدس، فكيف يكون من الأشقياء؟ قلت المادة عبارة عن محل الانفعالات. يقول مقصودنا من المادة هذا المعنى، هذا المعنى موجود هناك أو غير موجود؟ أنت تقول لا ما موجود، إذن مو هاي المادة، بس تسميه بالاشتراك اللفظي مادة وسميه مادة. المادة عبارة عن محل الانفعالات والحركات للأمور الكائنة الفاسدة، والتجرد عنها مو وللتجرد، والتجرد عنها لا يستلزم التجرد عن المقادير والأبعاد مطلقا. فإن التجرد عن المادة على قسمين، تجرد تام وتجرد ماذا وتجرد ناقص، والتجرد عنها لا يستلزم التجرد عن المقادير والأبعاد مطلقا كما في الصور العقلية، يعني التي هي مجردة ماذا عن المقادير والأبعاد مطلقا ليس يستلزم ذلك. وأما الأبدان الأخروية، كم دقيقة؟ 5 دقائق. وأما الأبدان الأخروية المناسبة لأخلاق النفوس، من هنا نطرح الإشكال وجوابه إن شاء الله إلى غد. كأن التناسخي يرجع إلى من؟ يرجع إلى القائل بهذا الكلام، يقول له أنت ماذا فعلت لنا وأنت قائل بالتناسخ، ولكن هذا التناسخ نحن نقوله في الدنيا، أنت تقوله أي في البرزخ والآخر، أنت تقول بأنه هذه النفس بعد ذلك تنتقل إلى أبدان ماذا أبدان مناسبة لأخلاقها. وإحنا نحن هذا قلنا بالتناسخ الملكي، ماذا قلنا؟ قلنا بأن النفوس تنتقل بعد مفارقة البدن إلى ماذا؟ إلى أبدان حيوانات مناسبة لتلك الأخلاق والأعمال والاعتقادات ونحو ذلك. وأنت أيضا تبين بهذا البيان يعني بتجسم الأعمال، تقول النفوس بعد مفارقة البدن سوف تنتقل إلى أبدان أخرى، فما هي تلك الأبدان؟ ها؟ ما هي تلك الأبدان؟ أبدان مناسبة لهذه الأعمال والأخلاق والرذائل ونحو ذلك. إذن ما الفرق بيني وبينك؟ كل ما في الأمر أنه أنا قلت هذا في هذه الدنيا وأنت قلت ماذا؟ في نشأة أخرى. فإذا كان محالا ففي النشأتين ماذا؟ محال. إذا كان ممكنا ففي النشأتين أيضا ماذا؟ ممكن. من هنا صدر المتألهين، وهذا بحث جليل واقعا، يريد أن يميز جيدا بين البدن الدنيوي الذي يقول به التناسخ الملكي وبين البدن الأخروي الذي سوف ماذا؟ سوف نحشر معه ويحشر معنا. ما هي الفروق الأساسية بين هذين الأبدان؟ يقول: وأما الأبدان الأخروية المناسبة لأخلاق النفوس فهي ليست. يبين الفرق بين البدن الدنيوي والبدن الأخروي، وبحثه إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.